الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد وقف الحديث في الحلقة الماضية عند مسألة قوامة الرجل على المرأة، وأن الله عز وجل قد اختص الرجل بخصائص عديدة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة، والحديث في هذه الحلقة سيكون عن شيء من تلك الخصائص. أولا، أن الرجل جعل أصل المرأة، وجعلت المرأة فرعة كما قال تعالى وخلق منها زوجها. ثانيا، أنها خلقت من ضلعه الأعوج كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. ثالثا، أن المرأة ناقصة عقل ودين كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فلا يمكن والحالة هذه أن تستقل بالتدبير والتصرف. رابعا، نقص قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها. خامسا، ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية من حمل وولادة وحيض ونفاس فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة. سادسا، أنها على النصف من الرجل في الشهادة كما مر، وفي الدية والميراث والعقيقة والعتق. هذه بعض الخصائص التي يتميز بها الرجل عن المرأة. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو مكابر، فهو أكبر دماغا وأوسع عقلا وأعظم استعدادا للعلوم وأقدر على مختلف الأعمال، انتهى كلامه. وبعد أن استبان لنا عظم شأن القوامة وأنها أمر يأمر به الشرع وتقره الفطرة السوية والعقول السليمة، فهذا ذكر لما قاله بعض المتخصصين من الغربيين من الكتاب وغيرهم في شأن القوامة، وذلك من باب الاستئناس، لأن نفرا من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر من تلك المشكاة. أولا، تقول جليندا جاكسون حاملة الأوسكار التي منحتها ملكة بريطانيا وساما من أعلى أوسمة الدولة، والتي حصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية وجائزة مهرجان مونتريال العالمي، تقول إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطر بناء على ما يتمتع به من أسباب القوة تجعله في المقام الأول بما خصه الله به من قوة في تحريك الحياة واستخراج خيراتها. إنه مقام الذاتية عند الرجل التي تؤهله تلقائيا لمواجهة أعباء الحياة وإنمائها واضطراد ذلك في المجالات الحياتية. ثانيا، أن الزعيمة النسائية الأمريكية فليش شلافي دعت المرأة إلى وجوب الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة،